إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على الكتاب 31 من كتب مسار الدورات العلمية في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم. وقد كنا في المجالس الماضية، ألا وهو نظم الأجرومية، وقد كنا في المجالس الماضية تكلمنا عن مسائل كثيرة تتعلق بعلم النحو ومقدماته، فمن ذلك أننا عرفنا الكلام بأنه كما ذكر ابن أجروم هو اللفظ المركب مفيد بالوضع، وأن أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وذكرنا علامات كل قسم. ثم ذكرنا ما يتعلق بحكم هذه الأقسام من حيث الإعراب والبناء، فذكرنا أن الاسم الأصل فيه الإعراب، وأن الفعل فيه تفصيل، وأن الحرف كله مبني. ومما يتعلق بهذا ما ذكرناه في باب الأفعال، وأن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، وأن المضارع أو أن الأمر قال المصنف مجزوم، وقال غيره مبني على ما يجزم به مضارعه على السكون مثلا، وأما المضارع فهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وذكرنا النواصب العشرة والجوازم بقسميها التي تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط. ثم أيضا مما يتعلق بذلك ما ذكرناه في تعريف الإعراب، وأنه تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. وذكرنا أن البناء لزوم آخر يعني الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتدال. وذكرنا أقسام الإعراب، وأنها أربع: رفع ونصب وخفض وهو الجر وجزم. ثم بعد ذلك ذكرنا العلامات الأصلية لكل قسم، وما ينوب عن كل، وما يعرب بالحركات، وما يعرب بالحروف، وما هو على الأصل، وما خرج عن ذلك بما تقدم تفصيله. ثم شرعنا في الكلام على إعراب الأسماء، فذكرنا أن الجملة إما اسمية وإما فعلية، والمصنف بدأ بالفعلية، فذكرنا بعد إعراب الفعل أنه إما أن يأتي بعده فاعل، وأنه ظاهر ومضمر، وأنه مرفوع، والاسم المرفوع المذكور قبله فعله على ما عرفه المصنف، وإما نائب فاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ومعه يغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر إن كان ماضيا، أو فتح إن كان مضارعا. ثم تكلمنا عن الجملة الإسمية بعد أن فرغنا من الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل أو نائبه، فذكرنا أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان، وأن المبتدأ ظاهر ومضمر، وأن الخبر مفرد وغير مفرد، وغير المفرد يمكن أن نقول أولا شيئان، شبه جملة وجملة، وكل منهما شيئان. فشبه الجملة ظرف وجار مجرور، وجار مجرور مثاله أن تقول زيد عندك زيد في الدار، والجملة إما فعلية أو اسمية مثاله ما أن تقول زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم. ثم تكلمنا عن النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ حكمهما بأن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وخواتها، أو العكس وهي إن وخواتها، أو تنصبهما على أنهما مفعولان لها وهما ظننت أخواتها. فأما كان وخواتها فهي 13 فعلا، وهي ثلاثة أقسام: من كان إلى ليس، ثمانية أفعال تعمل بلا شرط، وأربعة أفعال وهي ما زال وما انفك وما برح وما فتئ، هذه يلزم أن يتقدم قبلها لتعمل هذا العمل نفي أو شبهه كنهي ودعاء. ومنها القسم الثالث: فعل واحد دام لا بد أن تتقدمهما المصدرية الظرفية، وذكرنا أمثلة ذلك وما يتعلق بذلك، وأن ما تصرف منها يعمل كعملها. ثم ذكرنا أن إن وأخواتها ستة حروف لا سابع لها، فهي حروف مشبهة بالفعل تنصب المبتدأ اسما لها، تنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، وهي إن وأن ولكن وكأن ولعل وليت، ليت ولعل. وذكرنا معاني هذه الحروف، وأن إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي أو التوقع. ثم ذكرنا ما يتعلق بظننت وأخواتها، وذكرنا أنها قسمان: أفعال قلوب وأفعال تصيير. وأفعال القلوب قسمان: أفعال تفيد العلم واليقين، تفيد اليقين، وأفعال تدل على الرجحان. فالتي تدل على، هو ذكر مجموع ما ذكره ابن مجرون 10 أفعال، وهناك أفعال كثيرة لم يذكرها، فتسعة منها 3 هي أفعال يقين، وهي علمت ووجدت ورأيت، رؤية القلب الاعتقادية، و4 تدل على الرجحان، وهي ظننت وحسبت وزعمت وخلت، و2 من أفعال التصيير، ذكر فعلين من أفعال التصيير، وهي جعلت واتخذت، وذكر 10 وهو سمعت، وحذفه الناظم لأنه يعني ليس منها إلا على قول ليس بمشهور، قول بعض العلماء، فحذفه الناظم. وبعد أن فرغنا من هذا كله توقفنا عند التوابع. نحن ذكرنا أولا أن المرفوعات 7 كما ذكر ابن مجرم: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره، وهذه هي 4 الرئيسة، والتابع، ومن يعني فروع المبتدأ والخبر اسم كان وخواتها، وخبر إن وخواتها، ثم التابع للمرفوع، والتابع ويدخل في المرفوعات وفي المنصوبات وفي على حسب، والمخفوضات، بل وقد يدخل في المجزومات بعضها قد تدخل. والتوابع هي الأسماء التابعة لأسماء أخرى في الإعراب، أي يعني كلمات تتبع غيرها في الإعراب، فإن رفعت رفعت، وإن نصبت نصبت، وإن جزمت جز، وإن خفضت خفضت، وإن جزمت جزمت. قال ابن مالك رحمه الله حاصرا لها: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهي 4: النعت والتوكيد والعطف والبدل. وهذه 4 2 منها مختصان بالأسماء، واثنان مختصان، واثنان مشتركان بين الأسماء والأفعال. فالمختص بالأسماء النعت والتوكيد المعنوي، فالفعل لا ينعت ولا يؤكد معنويا كما سيأتي إن شاء الله، ولكنه يعطف عليه، يعطف يعني ويبدل من فعل آخر. إذن العطف والبدل يدخلان الأسماء والأفعال، بينما النعت والتوكيد المعنوي لا يدخلان إلا الأفعال، إلا الأسماء عفوا. وأما التوكيد اللفظي فهو يدخل فيما جميعا كما هي. هذه مقدمة عن التوابع، فهو ذكرها هنا في المرفوعات، ثم لن يعيدها مرة أخرى في المنصوبات والمخفوضات، سيقتصر على أن يقول: والتابع للمنصوب والتابع للمخفوض، باعتبار أن قاعدته واحدة، لا فرق في التوابع بين أن تكون تابعة لمنصوب أو مخفوض أو مفعول أو مجزوم. طيب، هو بدأ بالنعت فقال: باب النعت. النعت يعني في اللغة الوصف، وفي سلاح النحاة هو اسم مشتق أو مؤول به، موضح لمتبوعه في المعارف، ومخصص له في النكرات. اسم مشتق يعني يدل على وصف وذات، فمثلا تقول: زيد الشاعر جاءنا أمس. الشاعر هذه مشتقة من الشعر، وكذلك إذا قلت الكاتب من الكتابة، بخلاف ما لو قلت مثلا: جاءنا الرجل زيد، فإن زيدا هذا ليس وصفا بل هو اسم جامد، فلا يكون نعتا، لا يكون نعتا. طيب، إذن هذا النعت يتبع المنعوت في الرفع والنصب والخفض، طبعا لا جزم هنا، لأننا قلنا النعت لا يدخل الأفعال. فمثلا تقول: جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، فالعاقل هذه نعت، لا، وهي تتبع زيد، زيد فاعل في المثال الأول، ومفعول به في المثال الثاني، ومجرور بالباء في المثال الثالث، فتبعها التابع، إذا رفع المتبوع رفع التابع، وإذا نصب نصب، وإذا خفض خفض، هذا هو النعت، أي الوصف، وهو كثير جدا في الكلام، فمثلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هذا نعت للشيطان لأنه مرجوم ومطرود عن رحمة الله مثلا. الرجيم. ولو أردت مثلا في جملة أخرى أن تقول قال الشيطان الرجيم أو أغوى الشيطان الرجيم كثيرا من الناس، أو تقول خالف الشيطان الرجيم فيما يدعوك إلى. إذن لاحظ الرجيم هذه تبعت كلمة الشيطان لأنها نعت منها رفعا ونصبا وخفضا، هذا معنى النعت. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله باب النعت: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير فجاء زيد صاحب الأمير. يعني يقول لك النعت يتبع المنعوت في الإعراب، وهذا لا إشكال فيه، رفعا ونصبا وخفضا كما تقدم، ويتبع أيضا في شيء آخر وهو التعريف والتنكير. فالمعرفة لا تنعت إلا بمعرفة، والنكرة لا تنعت إلا بنكرة، فلا يجوز وصف النكرة بالمعرفة ولا المعرفة بالنكرة. طيب، فكأن سائلا سأل وقال رحمك الله يا ابن آجرون، فأنت أصلا لم تبين لنا ما هي المعرفة وما هي النكرة. فلهذا عقد ابن آجرون هنا، أو تكلم ابن آجرون في هذا الفصل عن المعرفة والنكرة، وهذا يهمنا لأنه في النحو ينبني عليه عدة مسائل، من بين هذه المسألة مسألة النعت والمنعوت، أنهما لا بد أن يتوافقا تنكيرا أو تعريفا. فلهذا ذكر أن المعرفة خمسة أشياء كذا وكذا، وقد عقدها الناظم هنا ما ذكره ابن آجرون رحمه الله بحاصل معنى. طيب، عموما الفرق الأصيل والأعظم بين النكرة والمعرفة هو التعيين. التعيين، فالمعرفة الأصل فيها أنها معينة والنكرة غير معينة. فأنت مثلا إذا قلت، لاحظ الفرق بين قولك جاء رجل وجاء الرجل، يعني حتى في الكلام العامي إذا قيل جاء رجل وجاء الرجل، أليس بينهما فرق؟ بلى، الفرق هذا يشعر به كل إنسان، لكن قد لا يعرف الناس التعبير عنه. الفرق أن جاءنا رجل، هذا رجل من الرجال غير معين، مثلا إما أنك لا المخاطب مثلا لا يعرف أصلا، أو لا تريد أن تخبره من هو. أما لم تقل جاء الرجل فهو رجل معين، ولهذا لو لم يفهم المخاطب من هو الرجل يقول لك من الرجل، بخلاف جاء رجل. جاء رجل هذا أنا لم أريد تعيين الرجل، فلو قلت من الرجل قد أقول لك من حسن الإسلام ما أردتك وما لا يعني. أما في الثاني لا يحسن، لأنك أصلا لما قلت جاء الرجل معناها تريد مني أن أفهم أنه جاء رجل معين، فمن حقي، هذا ليس تطفلا، أن أفهم إذا لم أعرف من هو الرجل أن أقول لك من هو الرجل الذي تقصده. وهذا مغروز في، لو أتيت بطفل سوف يجد هذا المعنى، تجد هذا المعنى مغروزا في فطرته، لكنه لا يعرف التعبير عنه، فالعلم يبين لك مثل هذه الدقائق. طيب، وهذا معروف، هذا هو الفرق الأصيل بين المعرفة بأنواعها وبين النكرة. وهذه النكرات، النكرة هي كل ما ليس بمعرفة، والمعرفة المعارف منحصرة. فذكر هنا أنها خمسة أنواع، فقال باب المعرفة والنكرة: اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العالم وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابني عمنا إنعام، وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. إن شاء الله ناظم نظمه يعني سلس ولطيف. فيعني المعرفة خمسة أشياء، ذكر ابن آجرون أنها خمسة أشياء، وهي مرتبة هكذا على حسب العرفية. أولا الضمير، هو أعرف هذه المعارف بعد اسم الله تبارك وتعالى. طيب، ثم العلم، ثم الاسم المبهم، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه الأربعة: الضمير، ثم العلم، ثم الاسم المبهم، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه المعارف حصرها لك في هذا، وما سواها فهي نكرات. طيب، ما تفصيل هذه الأنواع؟ أولا الضمير، الضمير، الضمير لغة مأخوذ من، قيل من الضمور بمعنى الخفاء أو بمعنى القلة، يأتينا نعم على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ضمور لقلة حروفه. وأما في الاصطلاح فهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، تكلم أو خطاب أو غيبة، قد سبق لنا هذا، أنا وأنت ونحن وضربت مثلا وضربت وما إلى ذلك، هذه ضمائر. طبعا ضرب فعل لكن مقصود التاء، تاء الفاعل، مقصود تاء الفاعل، فهذه ضمائر. هذه الضمائر كلها معارف، كل الضمائر، بل هي أعرف المعارف الخمسة هذه التي ذكر ابن جرهم أنها خمسة. الضمير هو أعلى هذه لأن إذا قلت مثلا أنا اليوم ذاهب، هل يحسن منك أن تقول من أنت؟ إذا كنت تعرفه يعني تتكلم معك، إلا إذا كان من جوال ولا تراني مثلا، هذا شيء آخر، لكن إذا كنت تعرف المتكلم لا يحتاج، مباشرة يتعين عندك. وكذلك إذا قلت أنت اذهب فتقول من أنا؟ لا. فالضمير فيه تعيين شديد، خاصة ضمير المتكلم والمخاطب، وكذلك الغائب لا بد له من مرجع يوضحه. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاسم العلم. العلم هو ما عين مسماه بغير قرينة، يعني أسماء الأشياء التي وضعت، أسماء الناس، أسماء البلاد، أسماء الدواب أو الحيوانات مثلا التي لا أسماء، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، كجعفر وخرنقة إلى آخره، اسماء القبائل. فهذا بمجرد ما تطلق الاسم ينصرف إلى المسمى مباشرة، لا يحتاج إلى قرينة، لا قرينة تكلم ولا خطاب ولا مرجع، ولا مجرد أن تقول فلان يتعين، لأن هذه الأعلام أصلا وضعت لأجل هذا. وأما الاسم هذا النوع الثاني، نوع إذا ضمير اسم عالم، نوع الثالث الاسم المبهم، وهذا يشتمل على نوعين. الأول أسماء الإشارة، وهي النوع يعني هي الثالث في العرفية، وهذا اسم يعين مسمى بقرينة الإشارة. فإذا قلت هذا مثلا هذا الشخص، أو تقول هؤلاء الناس، فأنت إذا قلت مثلا هذا الشخص ولم تشر إليه ولم يتحدد، فإن الشخص يقول من تقصد. وكذلك إذا قلت لأعمى مثلا هذا الكتاب هل يصلح؟ لا، لأنه لا يرى الإشارة. هذا يتعين مسماه بقرينة الإشارة، تعين مسماه بقرينة الإشارة، هذا وهذه مثلا وهؤلاء ما إلى ذلك. القسم الثاني من الاسم المبهم، إذن عندنا الاسم المبهم إذا قسمناه تصير المعارف ستة، وهذا مشهور عند كثير من يقولون أولا الضمير، ثانيا العلم، ثالثا اسم الإشارة، رابعا اسم الموصول، هو اسم يعين مسماه بقرينة الصلة، مثل الذي ومن وما وما إلى ذلك. مثلا تقول جاء الذي جاءنا أمس، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فتأتي الذي أو كذا أو بعضها جملة، هذه الجملة تسمى الصلة، هي التي تعرف. فمثلا أنت تقول جاء، هل لو قلت جاء الذي يفهم المخاطب ماذا تريد؟ لا يفهم، حتى تأتي بجملة توضح من المقصود بالذي هذا، فتأتيه بكلام هو له به معرفة سابقة، يعرف عن طريقه ويحدد ويعين من المقصود بالصلة. فتقول مثلا إذا كان جاءكم رجل أمس، لا يعرف المخاطب اسمه ولا، تقول جاءنا الذي جاءنا أمس، كأنك تقول أرأيت الذي جاءنا أمس، جاءنا اليوم، جاء الذي جاءنا أمس، هذا يسمى باسم الموصول، وهو الرابع من المعارف إذا فصلنا اسم المبهم إلى اثنين. فيكون عندنا الضمير، الاسم العلم، اسم الإشارة، اسم موصول، ثم الخامس المعرف بأداة التعريف، الرجل، الغلام، الكتاب، القوم، الإله مثلا، هذا معرف بأل. وأل طبعا تنقسم أقسام كثيرة، وكذا مذكرة نذكر في المطولات يعني كيف تدل على المقصود بها. وآخر قسم من أقسام المعارف بعد الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم المبهم واسم الاسم الموصول، وهذان هما الاسم المبهم والمعرف بالآخر، شيء ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والخمسة، أربعة إجمالا وخمسة تفصيلا. فالنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت منها التعريف الجملة يعني. فمثلا رجل هذه نكرة، لكن إذا قلت رجل الشرطة تعرف، لأن الشرطة معرفة بأل. إذا قلت مثلا زوج، هذه نكرة، لكن إذا قلت زوج هند، هند هذا علم، فلما أضفت زوج إليها تعرف، تعرف زوج هذه، تعرف زوجها، تعرف بسبب إضافة إلى الضمير. زوج الذي جاءنا أمس، أو زوج التي جاءتنا أمس، هذا أيضا تعرف بسبب الإضافة إلى اسم الموصول، وهكذا. المضاف النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرف، لا إلى نكرة، لأن إضافة النكرة إلى النكرة فقد الشيء لا يعطي. طيب هنا إذا عرفنا المعارف الخمسة أو الستة بهذا: الضمير، اسم العلم، اسم موصول، عفوا اسم إشارة، اسم موصول، المعرف بأل، المضاف إلى واحد من هذه، تمام. ما سوى ذلك نكرات الجملة، يعني هناك خلاف في مسائل يسيرة، لكن عموما ما سواه نكرات. طيب ما هي النكرة؟ ابن جرم قال: هو كل اسم شائع في جنسه لا يعين واحدا دون آخر. مثلا نقول رجل، هذا اسم شائع في جنس الرجال لا يخص رجلا دون آخر، فزيد رجل، وعم رجل، وخالد رجل، وبكر رجل، وهكذا. هل يختص برجل دون رجل؟ لا، كل ذكر بالغ من بني آدم يدخل في هذا. هذا معنى اسم شائع في الجنس لا يختص به واحد دون آخر. وكذلك قال تقريبه، يعني تقريبه للمبتدئ، كل ما صلح دخول ال عليه، فمثلا رجل الرجل، كتاب الكتاب، غلام الغلام، قوم القوم، وهكذا. فقبل ال يكون ايش؟ نكرة. من دخل عليه ال طبعا يتعرف كما تقدم. الآن نقرأ الأبيات في ظل هذا، ستجدها واضحة وظاهرة. اعلم هديت الرشد دعاء أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، عند أهل العلم بالنحو، وهي الضمير، ثم الاسم العلم، ثم للترتيب، وذو الأداة أي المعرف بأل، وهو لم يلتزم بالترتيب هنا، ومع أن الاسم يعني مهم، ما أدري يعني هل هذا على مذهب أو كذا. وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه، نحو أنا، هذا مثال الضمير، وهند، هذا مثال العلم، والغلام، هذا مثال معرفة، وذاك، هذا مثال اسم الإشارة، وابني، هذا مثال مضاف إلى ضمير فيتعرف، عمنا إنعام، يعني شملنا إنعام الله عز وجل مثلا. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. إذن هذا هو تعريف النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ومهما تريدي تقريب حدي أي تعريف لفهم المبتدئ، فكل ما لألف ولام يصلح كالفرس والغلام، يعني قبل دخول ال فرس هذه نكرة، وكذلك غلام. هكذا انتهى من النعت ومن تعريف المعرفة والنكرة، ثم أو من بيان المعرفة والنكرة، ثم ذكر بقية التوابع. فقال: باب العطف هذا: وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يا سامع، الواو والفا، ثم أو، إما، وبل، لكن، وحتى، لا، وأم، فجهدت، نل، جاء زيد، ومحمد، وقد سقيت عمرا، وسعيدا من ثمد، وقول عامر، وخالد، سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. العطف هو التابع المتوسط بينه وبين حروفه، أحد حروف العطف العشرة، أحد حروف العطف، فهو تابع يأتي بعد حرف يتوسط بينه وبين متبوعه، هذا الحرف يسمى حرف العطف. وهذه الحروف حصرها هنا في عشرة ابن أجرم رحمه الله، الواو، فتقول مثلا جاء، طبعا فالمعطوف يتبع المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا وجزما، لأننا ذكرنا أن العطف يدخل في الأفعال. فتقول مثلا جاء زيد وعمر، عمر هذا، زيد هذا فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على خير، ثم لو هذا حرف عطف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، لأن كل الحروف هذه قاعدة في الإعراب مبنية ولا محل لها من الإعراب. فتنظر على أي حركة الحرف الأخير، وإذا كان حرفا واحدا فواضح، تقول مثلا في هذه الواو، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ثم تقول عمر هذا معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره مثلا. فهكذا نعرب المعطوف. تقول جاء زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر. وكذلك تقول مثلا من يخلص يتقبل عمله ويبارك فيه. يتقبل ويبارك هذا معطوف جزم مجزوم على مجزوم، فالعطف يدخل حتى في الأفعال. فهو هنا ذكر هذا، قال هذا وإن العطف أيضا تابع من التوابع الأربعة التي تقدمت، حروفها عشرة يا سامع. ما هي؟ الواو، والواو لمطلق الجمع، أنا جاء فلان فلان اشتركا في المجيء، ولا تقتضي ترتيبا. فلا، إذا قلت زيد وعمر قد يكونان جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر. والفاء وثم تقتضيان الترتيب، لأن الفاء مع التعقيب أي بلا مهلة، وثم مع تراخي أي مع مهلة. فإذا قلت جاء زيد فعمر معناها مثلا جاء عقبه مباشرة، وإذا قلت جاء زيد ثم عمر معناها بمهلة بينهما. أو للتخيير في الطلب أو الإباحة، ولأحد الشيئين في الخبر. إذا قلت مثلا جاء زيد أو عمر، إما أنك تشك أو أنك تريد أن تبهم على السامع، معناها أن واحدا منهما أتى لأحد الشيئين، وهي لأحد الشيئين عموما يعني. وكذلك حتى في الطلب، مثلا تقول كل السمكة أو اللحمة، معناها تخير إن شئت هذا وإن شئت هذا، وإباحة، إباحة يعني تجمع بينهما، وتخير معناها أحد، المهم أنه لأحد الشيئين، وقد يدل دليل خارجي على أنه لا مانع من الجمع بينهم مثلا، خاصة في الطلب. وإما مثلها، فتقول مثلا هي لأحد الشيئين، فتقول مثلا جاء إما زيد وإما عمرو، أو تقول مثلا كل إما السمكة وإما اللحمة. وبل هي للإضراب، أي جعل ما قبل في حكم المسكوت عنه. تقول مثلا لقيت خالدا بل عمرا مثلا، وتقول ما جاء زيد بل عمرو. لكن وهي الاستدراك، وهي لكن المخففة هنا وليست المشددة التي من أخواتي إن، فتقول مثلا ما جاء زيد لكن عمرو، ما رأيت زيدا لكن عمرا، ما مررت بزيد لكن عمرو. وحتى وهي للغاية يعطف بها جزء الشيء على، يعني غاية الشيء على أجزاء الأخرى. فتقول مثلا كالمثال المشهور عند النحاة، أكلت السمكة حتى رأسها، جاء الحجاج حتى المشاة، لأنهم أبطأوا الحجاج قديما. لا أيضا يعني تنفي الحكم عما بعدها وتؤكد لما قبله. فتقول جاء زيد لا عمرو، رأيت زيدا لا عمرا، مررت بزيد لا عمر. هذه لا العاطفة، هناك لاءات أخرى. وأم لطلب التعيين، وتكون معادلة للهمزة. فتقول مثلا أزيد جاءك أم عمر، أزيدا رأيت أم عمرا، بزيد مررت أم عمر. فاجهد تنل، اجتهد في العلم تنله، وفي كل مطلوب بعون الله عز وجل. ثم مثل جاء زيد ومحمد، قد سقيت هذا في الرفع، وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد. ثمد هو الماء القليل، هذا مثال للمنصوب. وقوله أيضا، وقول عامر وخالد سدد أي صحيح مثلا، قولوا قولا سديدا. فهنا قول عامر وخالد هذا مخفوض على مخفوض، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. فيستقم هذه معطوف على يتب، عطف مجزوم على مجزوم، مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد. يخلد هذه معطوف على يضاعف. ثم قال باب التوكيد، هذا هو التابع الثالث. خلاصة باب التوكيد أن التوكيد نوعان، توكيد لفظي وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي. مثلا تقول جاء زيد زيد، رأيت زيدا زيدا، مررت زيد بزيد زيد. هذا في الإيش؟ في ال هذا في الأسماء. وكذلك مثلا تقول جاء جاء زيد، حتى في الأفعال، بل حتى في الحروف، تقول نعم نعم أو لا لا أفعل، مثلا لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. إذن نقول على هذا، هذا التوكيد اللفظي يدخل الجميع، لكن الذي يتكلمون عنه هنا أو الذي ذكره ابن أجرم هنا هو التوكيد المعنوي. هو التوكيد المعنوي، والتوكيد المعنوي هو توكيد بألفاظ مخصوصة، توكيد بألفاظ مخصوصة. يعني مثلا توكيد بألفاظ مخصوصة توكيد بألفاظ مخصوصة كأن يقال مثلا نفسه، مثلا جاء زيد أو جاء الأمير، فيحتمل الأمر مثلا أنه أرسل رسولا أو كذا، أو أنك توسعت قليلا في هذا، فيقول إيش؟ تقول جاء الأمير نفسه، جاء الأمير نفسه. هذا يقتضي تأكيد أن الأمير جاء بنفسه ولم يجئ شخص آخر نيابة عنه مثلا، وأنك لم تتوسع في الكلام، فأنت تؤكد المعنى الحقيقي بهذا. وحينئذ فإنك قد تكون مثلا أردت المعنى الحقيقي فتؤكده، تقول جاء الأمير نفسه، ويتبعه في الإعراب، تقول جاء الأمير نفسه، جاء رأيت الأمير نفسه، مررت بالأمير نفسه. هذا يسمى توكيدا معنويا، وهو بألفاظ مخصوصة معروفة ومحصورة في اللغة العربية، لا يتوسع بذكر غيرها، مثل النفس والعين وكلا وكل وما إلى ذلك، ألفاظ معينة لا يتعدى الأمر هذه الألفاظ المعينة، هذا يسمى توكيدا معنويا، فيتبع ويضاف إلى ضمير. هذه إما لتأكيد الحقيقة وعدم إرادة المجاز كالذي ذكرنا عينه نفسه، أو لإرادة الشمول، فأنت إذا قلت جاء القوم قد تكون توسعت بأنه جاء بعضهم جاء معظمهم، فإذا قلت جاء القوم كلهم تؤكد أن الجميع قد جاءوا، مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون توكيدان معنويان، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما خفض خفض، وهكذا. هذا معنى قول الناظم باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في مؤكدة مفعول مقدم، يعني يتبع التوكيد المؤكد، يعني يتبع المؤكد المؤكد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف، ولم يذكر الجزم، لأن التوكيد المعنوي لا يدخل الأفعال بخلاف التوكيد اللفظي كما تقدم. كذاك في التعريف ولم يذكر التنكير، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنه لا يكون إيش؟ لا يكون إلا في المعارف ولا يدخل في النكيرات. فقف الأثر وهذه ألفاظه كما ترى، تبع ما ذكر النفس والعين، يعني بمعنى الذات، فتقول جاء زيد نفسه عينه أي ذاته، بالمعنى المتأخر يعني، إلا لا يعرف كلمة ذات بهذا المعنى كما ذكر العلماء عند المتقدمين. وكل أجمع عند يعني أهل اللغة العربية الأقحاح ذات بهذا المعنى، لكن العين والنفس يستعمل. وكل أجمع، فتقول مثلا كلهم أجمعون كما جاء في كتاب الله عز وجل، وما لأجمع لديهم يتبعوا، هناك توابع لأجمع، وهذه سبحان الله ذكر ابن أجرم ولم يذكرها صاحب الألفية، فيوجد في الجدول ما لا يوجد في البحر، وهي أكتعين أبتعين أبصعين. فتقول مثلا جاء القوم أجمعون، ويجوز أن تزيد تأكيدا فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، قال كجاء زيد نفسه يصول. جاء زيد نفسه هذا توكيد معنوي مرفوع لرفع إيش زي ويضاف إلى ضمير يطابق المؤكد. وإن قومي كلهم عدول قد يكون منه قوله تعالى على قراءة قل إن الأمر كله لله. كله هذا توكيد ليش للأمر. ومر ذا بالقوم أجمعين. أجمعين مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم كقوله تعالى كما قلنا سجد الملائكة كلهم أجمعون هذا في حال الرفع في حال الجر لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فاحفظ مثالا حسنا مبين هذه تتمة. ثم قال نختم بالبدل وهو التابع الرابع. والبدل يعرفونه بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة يعني ليس هو مقصودا بالحكم مثل المعطوف لكنه المعطوف بواسطة حرف العطف وهنا لا يوجد واسطة. فتقول مثلا جاء زيد أخوك وهو يدخل الأسماء والأفعال ولهذا البدل يبدل الاسم من الاسم ويبدل الفعل من الفعل وبالتالي يمكن أن يكون يتبعه في رفعه أو نصبه أو خفضه أو جزمه إذا كان في الأفعال مثل قوله يعني هو قال وهذا البدل أربعة أقسام إما بدل كل من كل أو بعض من كل أو اشتمال أو غلط أربعة أقسام. كل من كل يسمى بدل مطابقة أيضا وبدل الشيء من الشيء معناها بتمامه يعني ليس جزءا وليس صفة من صفاته ولا نحو ذلك. مثاله أن تقول جاء زيد أخوك فزيد هو الأخ والأخ هو زيد. جاء الأمير عمرو عمر مثلا عمرو هو الأمير والأمير هو عمرو. أما بدل البعض أو بدل بعض من كل فهذا يكون بعض الشيء فتقول مثلا أكلت الرغيف ثلثة مثلا قرأت الكتاب نصفه فهذا يبين أن ما قرأت إلا نصف الكتاب وما أكلت إلا ثلث الرغيف هذا يسمى بدل بعض منكم. مثلوا وبدل الاشتمال هو أن يكون مثل بدل البعض من كل من الكل وطبعا دخول ال على البعض والكل في محل خلاف يعني كثير من العلماء يمنعه لكن باب التسهيل لأنه جرى على ألسنة الناس. بدل الاشتمال مثل بدل البعض من كل لكن العلاقة بينهما ليست الجزئية والكلية وإنما مثلا قد يكون صفة من صفاته أو شيئا له صلة به كقولك مثلا نفعني زيد علمه فالعلم لا نقول إنه جزء من زيد إنما هو صفة من صفاته. أعجبني مثلا عمرو تلاوته مثلا ويمثلون لبدل المطابقة بقوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله فهذا يصلح مثالا لبدل الشيء من الشيء أو بدل المطابقة بدل المطابقة أحسن. وكذلك كان الإخبار به جائزا كما هو معلوم. وبدل بعض من كل يمثلون له بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فكأنه قال ولله على الناس المستطيع منهم هذا بدل بعض من كل لأن ليس كل الناس يستطيعون. وبدل الاشتمال يمثلون له بقوله تعالى سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني عن قتال في الشهر الحرام وهكذا. وأما الرابع هو بدل الغلط فلا يقع في القرآن طبعا لأنه لا يمكن أن يقع غلط في القرآن وهو أن يسبق مثلا اللسان أو الذهن إلى شيء ثم يبدل يعني يصححه. فتقول مثلا ركبت الحمار الفرس أردت أن تقول الفرس منه الأمر ف سبق لسانك إلى غير ما أردت أو وهم ذهنك وقلبك ثم تذكرت فأبدلت منه الصواب. وهذا قالوا الأفضل الإتيان فيه ببل الأوضح أن تقول مثلا ركبت حمارا بل فرسا وإذا حذفت فهو جائز هذا يسمى بدل الغلط. وهذا معنى قول الناظم وبه نختم باب البدل إذا اسم نبدل من اسم ينحل أن يعطى إعرابه والفعل أيضا يبدل يدخل في الأسماء والأفعال جزم أيضا مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف أثاما يضاعف فيضاعف هذا بدل من إيش يلقى. أقسامه أربعة فإن تريد إحصاءها فاسمع لقوله تستفيد فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجة، زيد وأخوك وأخوك هو زيد. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه، هذا هو الشاهد، يعطي الثمن. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله، جماله هذه صفة من صفاته وليس جزءا منه، فشاقني اشتقت إليه. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب، حمارا فرسا هذا هو الشاهد، كأنك قلت بل فرسا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نأخذ راحة قصيرة إن شاء الله ثم نواصل في الدرس الذي بعده.